وزيادة أو لهدي من أراد اهتداءه، وزيادة لضلال لمن أراد إضلاله، كالغذاء الصالح فإنه ينفع المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه، بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمر بعبادة الله تعالى وحده واجتناب الطاغوت، فمنهم من هدى الله وفقهم للإيمان بإرشادهم، ومنهم من حقت عليه الضلالة إذ لم يوفقهم ولم يرد هداهم. وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله تعالى وإرادته من حيث إنه قسيم من هدي الله، وقد صرح به في الآية الأخرى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض يا معشر قريش فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من عاد وثمود وغيرهم لعلكم تعتبرون. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص يا محمد صلى الله عليه وسلم على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، من يريد ضلاله، وهو المعنى بمن حقت عليه الضلالة. وقرأ غير الكوفيين: لا يهدى على البناء للمفعول وهو أبلغ، وما لهم من ناصرين من ينصرهم بدفع العذاب عنهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، عطف على وقال الذين أشركوا إيذانا بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه، زيادة في البت على فساده. ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: بلى يبعثهم وعدا، مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه بلى، فإن يبعث موعد من الله عليه إنجازه لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث مقتضى حكمته. حقا صفة أخرى للوعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأن من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها، وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه. ثم إنه تعالى بين الأمرين فقال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم أي يبعثهم ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه وهو الحق، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فيما يزعمون، وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضى له من حيث الحكمة، وهو الميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب. ثم قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهو بيان إمكانه وتقريره أن تكوين الله بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد والمدد والإلزام، وإلا لزم التسلسل، فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال، أمكن له تكوينها إعادة بعده. ونصب ابن عامر والكسائي ها هنا وفي ياسين، فيكون عطفا على نقول أو جوابا للأمر، يعني إنما قولنا لشيء أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون. ظلمهم قريش، فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم عاد إلى المدينة، أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل رضي الله تعالى عنهم. وقوله في الله أي في حقه ولوجهه لنبوئنهم في الدنيا حسنة، مباءة حسنة وهي المدينة، أو توبئة حسنة، ولأجر الآخرة أكبر مما يعجل لهم في الدنيا. وعن عمر رضي الله وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون الضمير للكفار، أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم، أو للمهاجرين، أو لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. الذين صبروا على الشدائد كأذى الكفرة ومفارقة الوطن ومحله النصب أو الرفع على المدح، وعلى ربهم يتوكلون، منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمر كله. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول الكافرون استهزاء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الكافرون وكأنهم يمنعون بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفضون التكليف الذي يكلف الله عز وجل به عباده بأن يأمرهم ويحل لهم بعض الأمر ويحرم عليهم بعض الأمر ويأمرهم ببعض التكاليف في هذه الحياة الدنيا. قالوا ما شاء الله له أن يقع وجب في الدنيا، وما لم يشأ امتنع، فما الفائدة إذن من بعثتك يا محمد؟ ولذلك يقولون وكأنهم يقولون إن ما عليه من الكفر لو شاء الله عز وجل لما صدرت عنهم، ولشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون خلاف ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم ردا عليهم في الآيات التالية، أولا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ. دائما الكفار يقولون ويتبعون آباءهم وما سلف من الأمم التي كانت سابقة لهم، يشركون بالله فيعبدون شركاء اتخذوها من دون الله، وكان العرب في الجزيرة العربية أغلبهم يعبد الأصنام من دون الله ويقولون تقربنا إلى الله زلفى. قال ربنا عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لقد أرسل الله الرسل وأيدهم بالمعجزات الباهرة وتحداهم بها بلغتهم بكلامهم بفصاحتهم ببلاغتهم، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحجة الباهرة الحجة القوية الدامغة، والرسول إنما عليه البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى ذلك إنك يا رسول الله لن تستطيع أن توصل أحدا إلى الله عز وجل، هذه مهمة الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معنى ذلك يا محمد أنت تبلغ أنت تدل على الصراط المستقيم. أما الوصول فهذا شأن الله تبارك وتعالى. من يشأ الله سبحانه وتعالى أن يجعل له الهدى والرشاد والدخول في الإيمان والتوحيد فالله يوفقه لذلك. أما الذين لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهم فإن الأسباب التي اتخذوها والتي فعلوها في هذه الحياة الدنيا إنما أبعدتهم عن طاعة الله عز وجل. ولو نظرت إلى الأمم السابقة فإنه جرت على ألسنتهم أنهم كانوا يقولون من أراد الله اهتداءه، ولذلك ربنا عز وجل جعل البعثة سببا لهدى من أراد الله عز وجل أن يهتدي، وزيادة لضلال من أراد الله إضلاله. دائما ما يأتي به الرسول شيء حسن، ولكن تصور أن الناس ينقسمون إلى مريض وإلى إنسان معافى، وجئت بطعام لذيذ مغذ شديد الغذاء، فإذا أكله المعافى إنما زادت في عافيته وزاد في صحته وزادت في قوته وتقوى على طاعة الله عز وجل به، وإذا أخذه المريض انعكس على ذلك فهو لا يناسبه. وما المريض إلا كالكاف وما الكافر إلا كالمريض، لا ينفعه لا ينفعه الهداية، بل كلما زاده الرسول تبليغا وهداية ازداد كفرا وازداد ضلالا. وربنا أقام الحجة على الجميع فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمنهم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مهمة الرسول الذي كان في كل أمة من الأمم قد اختاره الله عز وجل وفضله على غيره واصطفاه ليكون رسولا مبلغا عن الله عز وجل، يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يأمرهم بهذا الأمر أن يسلكوا التوحيد وأن يبتعدوا عن الشرك. ولكن انقسم الناس قسمين: قسم وقعوا في الهداية، قال تعالى: فمنهم من هدى الله، منهم من سلك طريق الإيمان وأخذ بإرشاد الرسل وسار على الطاعة وقال لا إله إلا الله وأتمر بالمعروف وانتهى عن المنكر، هذا الموفق للإيمان والإرشاد. ومنهم من حقت عليه الضلالة، في قلوبهم غلف، في آذانهم صمم، لم يوفقوا إلى الهداية. وهذا دليل على هذه الشبهة: لو شاء الله عند ذلك كما قالوا ما عبدنا من دونه من شيء، هذه فساد شبهتهم. ولذلك ربنا عز وجل بيّن أن هؤلاء لا يريدون أن يستعملوا عقولهم ولا يريدون أن يفكروا في حقيقة التفكير، فحقت عليهم الضلالة. إن الذي ثبته الله على الإيمان هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فالشيء في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، الهدى والضلال. فإذا لم يكن الإنسان من أهل الهدى إنما كان من أهل الضلال. وربنا طلب منا أن نفكر في عقولنا وفيما يوجد في الأرض، فماذا قال؟ مخاطبا قريش ومخاطبا كل إنسان ينظر في هذه الأرض، قال فسيروا في الأرض، وخاصة لقريش، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من حولكم قوم صالح، عاد، ثمود، نعم غيرهم، هؤلاء أخذتهم الصيحة، هؤلاء أخذتهم الريح السموم، هؤلاء نزلت عليهم مطرا كمن سجيل، هؤلاء إذن كل هؤلاء الذين عذبهم الله عز وجل ترونهم في أسفاركم. أنتم يا من لكم سفر في طريق الشام وفي طريق اليمن، وترون في طرقكم آثار المعذبين في الأرض المكذبين للرسل، فلماذا لم تعتبروا؟ إن السعيد من يتعظ بغيره، وإن الشقي من ينتظر أن يحل به البلاء والعذاب من الله، فانظروا واعتبروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم خاطب الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعوهم ويتحمل أذاهم ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ولا يدعو عليهم، بل كان دائما يتمنى أن يدخل كل واحد منهم في دين الله عز وجل. فقال الله له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحرص على أن يهتدي عمه أبو طالب بالدرجة الأولى، الذي كان يدافع عنه والذي كان يحبه والذي كانت تهابه قريش، وربما تمنع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة أبي طالب فيهم. فكان يقول قلها يا رسول الله ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. فمات على ملة آبائه. إذن هذا الأمر، قال ربنا عز وجل إن تحرص على هداهم، إن تحرص يا محمد على أن تدخلهم في طريق الهدى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. من كانت الإرادة في إضلاله وهو لا يريد أن يدخل في الإيمان ويريد التكذيب، فهذا لا يهدى. فإن الله إذا كان لا يهدى من يضل، إذن هؤلاء ضلوا فلم يأخذوا طريق الهدى، وما لهم من ناصرين، لن يجدوا من يدفع عنهم العذاب يوم القيامة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كانوا دائما لا يؤمنون باليوم الآخر الذي كان يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شددوا في القسم وقالوا بالأيمان المبالغ فيها إن من يموت لن يبعث، صار رميما، صار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، عطف إذن على وقال الذين أشركوا، إذانا بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث، أنكروا يوم القيامة، أنكروا هذا القيام، أنكروا هذه الصحف وإذا الصحف نشرت، أنكروا الجنة، أنكروا النار، أنكروا الحساب، إذن هكذا. وقال الله عز وجل وأقسموا، يعني ليس الإنكار فقط مع القسم، وهذا يحتاج إلى رد من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ماذا قال وبعد أن قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت؟ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني بلى على خلاف ما أقسموا، يبعثهم الله، وهذا وعد وعد الله عليه وعدا حقا لازما، فهذا الوعد موعد من الله، إنجازه لا امتناع للخلف فيه، وإن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل. والله لو نظر أحدنا إلى شيء في هذه الحياة الدنيا، إلى شيء معين في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك لا يجد نتيجة، لو قرأ قصة في كتاب، لو شاهد تمثيلية في تلفاز ولم يجد لها نتيجة، فيعتب على مؤلفها وعلى كاتبها وعلى مخرجها وعلى الناس جميعا، فكيف بهذه الدنيا التي امتلأ فيها الظلم ووجد فيها العدل، وجد فيها الخير ووجد فيها الشر؟ هل صاحب الخير لا يجازى وهل صاحب الشر لا يجازى؟ لا، لابد أن يأخذ هذا جزاءه الأوفى بجنة عرضها السماوات والأرض برضا الله تبارك وتعالى، بالفوز يوم يقوم الناس لرب العالمين، بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بلى يبعثهم الله وعدا عليه حقا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أنهم يبعثون. نعم، لماذا؟ لأن الحكمة إنما اقتضت وجرت العادة أنهم إنما رأوا ذلك أن من يموت يصبح عظاما رميم، لكن الله عز وجل ذكرنا بأن الله عز وجل يخلق من لا شيء، فهو قادر على إعادته من شيء سبحانه وتعالى. قال سبحانه ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبعثهم الله سبحانه وتعالى ليبين لهم، كانوا يختلفون في الحق فيظهر الحق ينسحق الباطل، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فيما يزعمون بأنه لا يوجد بعث لا يوجد جزاء. حكمة الله عز وجل التمييز بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل، بين المؤمن والكافر، بين المهتدي وبين الضال، هذا للثواب وهذا للعقاب. ثم بين سبحانه وتعالى أنتم تنكرون على الله ذلك، تنكرون على الله وهو الموجب للأشياء، بديع السماوات والأرض، يعني يوجدها على غير مثال سابق من غير شيء. الحداد يحتاج إلى حديد ليصنع طاولة من حديد، والنجار يحتاج إلى خشب وإلى أدوات من أجل أن يصنع شيئا، خزانة أو ما شاكل ذلك. أما الله تبارك وتعالى إنما أمره وهو الخالق من العدم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. تتوجه قدرة الله عز وجل بمحض القدرة، بمحض المشيئة، عند ذلك بدون مواد، عندما تتوجه الإرادة لشيء ولو كانت السماوات والأرض والجبال والأنهار والبشر، كن فيكون، ولا يحتاج إلى كن فيكون، بل هذا تقريب إلى أذهاننا. والله سبحانه وتعالى لو نظر الإنسان إلى خلق الله عز وجل، الله أعطانا شيئا من إرادته لكنها محدودة. أنت عندما تريد أن ترفع يدك، هل تقول لليد ارفعي هذه اليد؟ مجرد ما تتوجه الإرادة ترفع اليد، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبطل فيها القوة تنسحب منها القوة، يصيبها الشلل، لا تستطيع أن ترتفع أبدا. إذن الله عز وجل أعطانا أشياء، نحن مخلوقون، أعطانا الله شيئا من هذه القوة، فكيف بالله تبارك وتعالى وهو الموجد لكل إنسان فينا هذه الإرادة البسيطة من، لكنها عجيبة في الحقيقة، عجيبة كثيرا. ربنا عز وجل فقط تتوجه إرادته إلى شيء فيكون فيخلق، وهذا أمر الله عز وجل. وعد المؤمن أن يعلم بأن الله هو الخالق الموجد من عدم، هو بديع السماوات والأرض، أي الموجد على غير مثال سابق. ثم بين ربنا عز وجل شأن هؤلاء الذين عذبوا في الله مقابل الذين عذبوهم وطردوهم من مكة، قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، وهاجر أصحابه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء بدأ المهاجرون يهاجرون إلى رجل يستطيع أن يحميهم، لا يظلم عنده من يدعو إلى لا إله إلا الله، فأرسلهم إلى النجاشي إلى الحبشة أولا، ثم أرسلهم بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وبعضهم حبس في مكة، عذبوا عذابا أليما كسيدنا بلال وصهيب وخباب وعمار وأبو جندل وسهيل بن عامر، كثر هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ربنا عز وجل خصهم بمزية عظيمة جدا، هؤلاء أنقذهم الله عز وجل من ظلم الكافرين، وهاجروا إلى الله عز وجل وإلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، هاجروا بدينهم تاركين أموالهم تاركين بلادهم تاركين أحب البقاع إليهم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة مخاطبا إليها، والله إنك لأحب بقاع أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خرج بدينه، خرج للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا فعل أصحابه، هاجروا فماذا كان الجزاء، ظلموا فماذا كان الجزاء، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما هي المباءة الحسنة؟ المباءة الحسنة أنهم ذهبوا إلى بلد طيب مبارك، هذه المدينة التي نورها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول نواة لدولة الإسلام، بوأها الله توبئة حسنة، فكانت منزلا للوحي، وكانت سببا من أسباب التكليف وبيان ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده الذين ساروا على منهج الله فأطاعوا الله وعبدوه وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ثم كثرت الأموال، فصار سيدنا عمر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخراج يوزعه على المسلمين، فإذا جاء رجل من المهاجرين وأعطاه عطاءه، انظروا إلى هذا الفهم العظيم من سيدنا عمر رضي الله عنه، فكان يقول لكل مهاجري عندما يعطيه المال خذ، يعني ما أعطاك ربك أنا لم أعطيك شيئا، أنا عبد من عباد الله، خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هكذا فهم سيدنا عمر، خذ ما وعدك الله في الدنيا. ثم ذكره بالقول الآخر، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وما ادخر لك في الآخرة أفضل، يذكره بأن هذا العطاء منحة أولى، من الله عز وجل وما أعد لك في الآخرة هو الأفضل عند الله. لو كانوا يعلمون، لو علم الكفار ما أعد الله للمؤمنين في الدنيا فجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، عند ذلك لآمنوا ولوافقوهم. ولو علم أيضا المهاجرين ذلك لازدادوا في إيمانهم وفي اجتهادهم وفي طاعتهم وفي صبرهم. لذلك خصهم الله عز وجل فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا، أمدح الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين صبروا، الذين صبروا إذا كان على مفارقة أوطانهم، على الشدائد صبروا على أذى الكفار، على موافقة، على مفارقة الأوطان، على ترك الأموال. الذين صبروا معنى ذلك وعلى ربهم يتوكلون، انقطعت آمالهم إلا إلى الله، فوضوا أمورهم لله عز وجل، فكان لهم الجزاء، الجزاء الأحسن عند الله سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بعطاء من عندك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.